والصلاة والسلام على رسول الله بإسناد شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم في هذا المجلس، المجلس 90 بعد المجلس 90 بعد المئة قربنا ليوم 20 من ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف للهجرة، بقول الله تبارك وتعالى من سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البختري أخا بني أسد أو أسد والأسود بن لا المطلب أسد أسد نعم أخا بني أسد والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج سهمين السهميين اجتمعوا. نبيها ومنبها. ايوه نعم ونبيها منبه ومن ونبيه كانوا من المشركين. نعم نعم ونبيها ومنبها ابني الحجاج السهميين اجتمعوا او من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه أن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدأ لهم من في أمره بداء، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شمت الآباء ولقد ش... لقد شتمت الآباء وعبت ال... وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من قبيح إلا وقد عندنا فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته. فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من الأموال حتى تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رأيا لا تراه رئا رئا جن يعني رئا كسر الراء ما رأيا بالفتح لو بالفتح أي لا بالكسر هو أصلا أيوة. رئيا تراه قد غلب بالكسر. عليك نعم رئيا تراه قد غلب عليك وكانوا يسمعون التابع من الجن الرأي فرب الرئ دي برضو بالفتح الرئية الرئية فربما كان ذلك

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي إنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق السماء وتهي. أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي، يعني تضعف الوهن ضعف، تنشق فيه السماء وتهي وتدل أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا كسفا. كسفا أي قطعا، كما أخبر تعالى عنهم في قوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الله وأما نبي التوبة ونبي الرحمة المبعوث رحمة للعالمين، فسأل إنذارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. من وكذلك يعبده، عندك يعبده، نعم لا بد من الضمير، من يعبده. يعبده نعم لعل الله أن يخرج من أصلابه من يعبده، نعم من يعبده لا يشرك به شيئا. وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وحسن إسلامه، حتى عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال: أسلم إسلاما تاما، أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى: أو يكون لك بيت من زخرف، قال ابن عباس ومجاهد قال ابن عباس ومجاهد وقتادته: هو الذهب. وكذلك هو في قراءة ابن مسعود: أو يكون لك بيت من ذهب، أو ترقى في السماء أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، تصبح عند رأسه موضوعة. وقوله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم بين يديه أحد في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن زحر ولا زحر؟ كأنه بالسكون الحاء. زحر. عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. ورواه الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به، وقال: هذا حديث حسن، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. علي بن يزيد يضعف في الحديث، والغاسم وعبيد الله كلهم ضعفاء، لكن هكذا جاء في السيرة، يعني لظاهر الآية، يعني الآيات ما ظاهرة وواضحة وبين فيه اقتراحات المشركين، ولذلك يعني ذكروا هذا الحديث، يعني ذكر أو لم يذكر الآيات، يعني المعنى فيها ظاهر وواضح وبين، لذلك يعني لا يستساق مثل هذا، لأنه يفتح باب للناس يعني في الاستدلال في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو المنكرة وحتى المعلولة، يعني حتى في ظاهرة الصحة وهي معلولة لا يحتج بها عند أهل الحديث على وجه الخصوص، لا أهل السير، أهل السير عندهم ما في مانع، لكن نحن الآن يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا ما ينبغي يعني أن يتسامح

وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل عن نفيع قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، قادر على أن يمشيهم على وجوههم، وأخرجه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يزيد قال حدثنا وليد بن جميع القرشي قال حدثني قال حدثنا عندنا عن أبيه قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا من حدثنا الوليد بن جميع القرشي قال حدثنا أبو الطفيل طوالي كده أي عن أبيه ما في ما في لا بد من الوصف هذه نعم عن نعم قال حدثنا الوليد بن جميع القرشي عن أبيه قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد قال قام أبو ذر رضي الله عنه فقال يا بني غفار قولوا ولا تخ ولا تخ ولا تخلفوا ولا تحلفوا ولا تحلفوا نعم أبي ما في ما أظن يروي عن أبو الطفيل هذا الله أعلم نعم يا بني غفار قولوا ولا تحلفوا فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج فوج راكبين طامعين كاسين نعم وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون قال يلقي الله عز وجل الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى إن كان الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها الناقة ولا شارف من الناقة نعم فقال أجب شارفيها علي رضي الله عنه نعم وهذا الحديث في المسند يعني لكن كأن الحديث أصلا أصله في الصحيحين أصل يحشر الناس أيوة. واحد على ناقة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعني يتناوبون والبقية تحشرهم الملائكة وتحشرهم النار يعني يبيتون معهم حيث باتوا ويمسون معهم حيث أمسوا وهكذا يعني هذا يعني الحشر عند الساعة الحشر عند الساعة نعم أحسن الله عليكم قال وقوله عميا أي لا يبصرون وبكما يعني لا ينطقون وصما أي وصما لا يسمعون هذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه مأواهم أي منقلبهم ومصيرهم جهنم كما كلما خبت قال ابن عباس سكنت وقال مجاهد طفئت زدناهم سعيرا أي لهبا ووهجا وجمرا كما قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قال يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه لأنهم كذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وحججنا واستبعدوا وقوع البعث وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي بالية نخرة. أئنا لو بعثون خلقا جديدا، أي بعدما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك، كما قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ ولم يعي عندكم كذا ولم يعي بخلقهن، لا ولم يعي بخلقهن. يعي، لكن انت كانك قريت يعي، يعي ما بكون حاجه ثانيه مش ولا مو كده؟ والله ما كده يا مولانا، معلش. لا لا لا بس انا بسال، يعني المعنى كده بكون كده. ربما اي اي نعم، ما فيها مشكله اصلا. هي كان دكتور كباشي ده اسمه مكاشفي ده اللي كان قاضي زمان، وبعدين انه قرأ ولم يعي، في رجل كبير قال له ولم يعيا، من حاجه كده يعني من الاحياء، قال له قال له لا فيها قراءه، قال له ما فيها قراءه يا ولدي، كبير يعني، فما سكت وسئل. ها نعم كده رأسا كم موضع؟ نشوف بعدين. ها؟ وصرح في الحديث. وصرح. سبحان الله. خامس لكن أبو طفيل ده ما غريب. ها؟ أبو طفيل ده من متأخر كيف؟ مش واسلة؟ ها؟ ما هو بيعتبر في الطاعة على الأقل حي في الثانية. ما صحيح. رؤيا لا رواية. إدراك يعني. ما لقاه يصلي ومشى. يكون صغير ما مدرك يعني. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثاني يا مولانا قريتها صحيح برضو كده؟ لا أسأل قريتها غلط يا أخوانا؟ ها؟ خير إن شاء الله. ربما. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن. أنا أبوي كلمتك كذا. ولم يعي بخلقهن. كيف يعي؟ ولم يعي بخلقهن. يعني يكون غلط مولانا، يكون مع الكلام اللي قلناه الان من الوعي، يعني ما هو وعي في افاعينا يبقى افاع مثل ساكنة. اي نعم نعم. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على وبقادر على أن يحيي الموتى. ولم يعي. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير.

وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا بما تلقف العصا ما يأفكون. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. وكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من نعم ضرب العصا الحجر عصا الصالح ما في آيات فرعون. صحيح. وقال في تسع آيات بينات. هو يعني في ناس ما عدوها يعني. ما عدوها، في ناس ما عدوها. شايفين يعني ابن عباس ومجاهد وعكرم والشعبي. العصا والسنين ونفس الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذا هو يعني الأقرب للصواب يعني. ولهذا القول ظاهر جلي. الحجر لأنه كما ذكرت. نعم. سواء كان الحجر الذي ضربه وأخذ ثيابه أو الحجر يعني ضرب عصاك الحجر مشاء. هذا طبعا لبني إسرائيل. هذا لبني إسرائيل. ممكن يكون وقرب كما الله عبد الله يعني. نعم. بسم الله في موسى تسع آيات بينات. أيوة. لما ذكر الحجة الأول. أيوة. قال تسع آيات بينات. نعم. بعد ذلك وقال هي الدلالة قاطعة على الصحابة والرسل ما أخبر بها ما أرسل إلى. نعم. يعني عموما يعني. قال أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. وكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله، كما قال قوم فرعون لموسى وقد شاهد منه كما قال فرعون. نعم. كما قال فرعون لموسى وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات. قال إني لأظنك يا فرعون يا موسى إني لأظنك يا موسى مسحورا. قيل بمعنى ساحر والله تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هاهنا، وهي المعنية في قوله تعالى وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذكر هاتين الآيتين العصا واليد وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها. الآيات أول من الآيات أنت في نظرك شنو هي؟ أن السالم بس أنا أنا أصلا مجرور مش كان دخل عليه الناصر ولا ما دخل عليه الناصر إلا يكون مرفوع يعني. نعم صحيح. نعم. وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة منها ضربة الحجر بالعصا وخروج الأنهار منه ومنها تضليلهم الغمامة وإنزال المن والسلوى وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر. ولكن ذكرها هنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآيات ولقد آتينا موسى 9 آيات من بينات فقال لا تقل له نبي فإنه لو سمعك لصارت له 4 أعين لصارت له 4 أعين فسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة أو قال لا تفروا من الزحف شعبة الشاك وأنتم يا هود يا يهود عليكم خاصة لا تعدوا في السبت فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تتبعاني قال لأن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به فقال الترمذي حسن صحيح وهو حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء سلمة؟ نعم مشكولة كده قال وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه 9 آيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا قاله مجاهد وقتادته وقال ابن عباس رضي الله عنه ملعونا وقال أيضا هو والضحاك مثبورا أي مغلوبا والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله قال عبد الله بن الزبعري مشكلة الزبارة نعم الزبارة نعم الزبارة قال إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور معنى هالك نعم قال بمعنى هالك وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت في القراءة يعني وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن قراءة الجمهور يعني لقد علمت ما أنزل الله علمت أنت يعني علمت أنا مش علمت أنا لكن هو الأحسن إن لقد علمت يعني أنت نعم ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون كما قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قال فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله وليس المراد منها كما ورد في هذا الحديث فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون ما في مناسبة يعني نعم ما في مناسبة وهو ضعيف ذاته يعني هل داود يعني أوصى يعني ألا يعني يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم لأن الله أخذ عليهم الميثاق نعم وكل نبي كان يوصي يعني جماعته وقومه بأن يؤمنوا بمحمد إذا جاء آل عمران. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لا بد أن يؤمنوا بهذا النبي يعني. نعم أحسن الله عليكم. قال وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة، فإن له بعض ما ينكر، والله أعلم. ولعل دينك اليهودين، دينك زي اليهودين نعم ولعل دينك اليهودين إنما سألا عن العشر الكلمات، فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات، فحصل وهم في ذلك، والله أعلم. نعم. وقوله تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي يجليهم منها ويزيلهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا. وفي هذا بوش وفي ها... يخليهم وين؟ يخليهم يعني قال شنو؟ يجليهم يخليهم يعني على الطرد يعني منها، على الطرد. نعم. فأغرقناه. علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك. فكأنها يعني علمت يعني أحسن يعني مع السياق. نعم. لأنه يعني إني لا أظنك يا فرعون مثبورا، يعني سواء كان هالك ولا ملعون. نعم. قال فأغرقناه ومن معه جميعا. وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة. وكذلك وقع، فإن أهل مكة هم بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى أن هذه السورة ولا سورة، مع أن هذه السورة نزلت، لأنها اسم إن اسم أن، لماذا بدل هذه اسم أن، وهذه بدل والسورة بدل هذه. إذا نعم. من هذا القرآن نفس المعنى كويس. نعم. يا بيان يا بدل مشى. نعم. وإذا أحسنت التأصيل ولم تحسن الترتيب في الصورة. إذا قلتها كذا نعم. مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع، فإن أهل مكة هم بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشد عنوة، لكن هي عنوة أحسن. قال فدخلها عنوة على أشهر القولين وقهر أهلها، ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال كذلك وأورثنا بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقالها هنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك لفيفا أي جميعا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل، أي متضمنا الحق، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله وبالحق نزل أي ووصل إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص، بل وصل إليك بالحق فإن ولا نقص منه لا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع، القوي الأمين المكين المطاع. إن حسين القوي عندك يا مولانا. نعم، الأمين المكين المطاع. الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى، وقوله وما أرسلناك أي يا محمد إلا مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين، وقوله وقرآنا فرقناه. أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. يعني فرغناه، يعني فرغناه وفرقناه. أيوة. قال عكرمة عن ابن عباس، وعن ابن عباس أيضا أنه قرأه فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه آية آية مبينا مفسرا، ولهذا قال لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث أي مهل، ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء. من الفصل فصلناه يعني ونزلناه تنزيلا. فصلناه أو ما يعني ما بالتجديد فصلناه، لكن فصلناه ما أحسن. ممكن هذا وهذا يعني، الآية في النور أولها سورة أنزلناها وشيء أو فرضناه وفرضناها، كل واحدة يعني حملوه على شيء، فرضناها وفرضناها الاثنين يعني سبعيات، فهذه لها معنى وهذه لها معنى. السلام عليكم. فصلوه آه. ما هو قال كده، هو ذات الإمام يكون بالفاء بالتخفيف. فصلناه يعني فصلناه من عند الله إلى محل آخر التفصيل يعني. نعم، وهو ذاك فصلناه يكون معناه قطعناه، ولا مش كده؟ نعم، يعني فصلناه قطعناه قطعة قطعة على حسب الحال. نعم، ما هو هذا إذا صح يعني، لأنه نزل إلى بيت العز إذا صح في سورة نزلناه في ليلة مباركة. نعم، الدخان الليلة المباركة يفرق فيها كل أمر حكيم يعني، يعني يفرق في هذه الليلة يعني، هل يفرق كل القرآن ولا حسب الحاجيات؟ وهنا القراءة بالقرآن فرقناه لتقرأه على مكث، يدل على الآيات بعد الآيات والآيات بعد الآيات وهكذا يعني. أحسن الله إليكم. وكل واحدة بيكون لها معنى لما يكون في يعني قراءة يعني. كان أظن يوم الاثنين ولا الخميس الفات. أيوة، الشيخ شحاتة راح تحضر معه؟ حضرت لك يوم الخميس. هو دون كذا كلمة يعني، فهو تكلمنا عن الآيات التي يعني ذكرت يعني منها يهب لأهب وليهب، وذكرت له يعني قديما كان في واحد لما كنا يعني في التحبير على على على التيسير. بعدين كان في واحد رجل عالم كبير جدا هنا في السودان اسمه عبد النور محمد، ما شاء الله يعني في اللغه العربيه دي ما اظن له مثيل، لكن لو رايته تقول انه ما يعرف اي حاجه، وما يسمع البرع ده وهو اكبر من البرع بكثير يعني، ما تعرف 100 سنه تقريبا، بس لابس طاقية كده مشنقة كده حلاوي هو. اها يعني كان الزبير عبد المحمود، ما بتعرفوا اظنكم تعرفوه؟ تعرفوه ولا صاحب المكتبة اللي في الخرطوم دي؟ ها؟ انت بتعرفه؟ بالله؟ عنده كتاب اسمه إرشاد البدوي. طبعا هو كان من أنصار السنة أو قبلهم كمان، كبير جدا. أها عمل مناظرة في عشر. دنور حمدين هو أصلا من الحريبة وساكن في عشر، عنده فيها زوجة، والشيخ أظن هناك عنده حاجة زي دي زوجة. مع أن زياد الحمود ما ما ما ما ما, ما أنجب شيء يعني. أولاد أخوان هم اللي ورثوا المكتبة الموجودة في جامعة الخرطوم دي. أها بعدين يعني قال الدنور يعني في المحاضرة قال والله كفاية بدي الولد. وده موجود في القرآن. يعني جبريل وكباجي كلاهما عند الله سواء، هذا عبد ملك وهذا عبد بشر. طبعا ذكر الآية الموجودة في مريم، سورة مريم، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال ده كله يعني هو بيقول أنا أنا أنا أنا. الشيخ طبعا ما قدر يعني يرد عليه. طبعا فاتحين فيه بلاغ الشيخ في محكمة الحصحيصة، الشيخ عبد الزبير عبد المحمود. هناك أظن كتبوه يعني عملوا له يعني إنه ما يتكلم تاني في هذه المسائل يعني. فقلنا نقرأ عليه اللغة العربية. بعدين سألته وقصها لنا من أول إلى آخرة. قلت له طيب في قراءة أخرى ما كان يظن عارفة. إنما أنا رسول ربك لا يهب. قلت له يهب هنا منه؟ قال لي هو الله. أنا هو الرسول بس يعني مرسل. يعني ما الذي يخلق والذي يعني يصنع والذي يعني يجعل النطفة إنها تتعلق بجدار ولا بالرحم ولا مع البويضة ولا أي شيء، يعني هو الله سبحانه وتعالى، ما هو يعني ما هو جبريل. قال لي صح. بعدين قال لي هو ما عارف لغة، ما عارف قراءة، وأنا ما عارف قراءة، لكن مصير برضه إنه الكباشي كده. وقام طبعا في المحكمة قال ينبغي على كل يعني الأولياء الموجودين يعني هؤلاء إذا جاءهم يعني من الناس يعني بتوع علوم الوقية، أي إنسان له وقية يدينه نص وقية لأنه أنا صححت هذه المسألة. عدم المعرفة. قلت له يعني يحفظونه من أمر الله، في واحد بيحفظ من أمر الله؟ قال لي لا ما بأمر الله. طيب خلاص لماذا يعني نبكي يعني هنا؟ يعني هاي ما قلت له بأمر الله، قلت له ما في راية ما شهدت لكنها تفسيرية. نعم سبحان الله سبحان الله فضل الله عليك يا مولانا. هو من أهم يعني تمثيله، هو ما شد معك ما شد معي شديد. لكن عالم من شده وعالم من الوقت سبحان الله. الحديث القرآن ما في حاجة عليلة والعليلة والعليلة، حديث القرآن والعليلة لا يا أخي مرة واحدة ما هو كله كل شيء مجال. أي نعم أي شيء مجال يعني. نعم صح. لا إذا فعل العبد مجال، ما هو لما يقول لك لا كان ابن عايز منه واحد واحد استغفر الله استغفر الله استغفر الله كان واحد بيناقش محمد مصطفى دكتور اسمه مين كده يعني لا لا لا صوفي ولا صوفي اي والله ما عبد احمد بن كده بيزري لا لا لا لا خير ده مش الناس طبعا دكتور بعد دكتور يا ابني كل حاجه قال انت قلت يعني الشيء ما بيقدر يقدر عليه الا الله، ما ينبغي ان يسال عنه الانسان. فجاب له عرش يعني رخيص يقولون رخيص يعني. وقال عاصم، وقال لا عاصم انه ولا غيره يعني في النهاية يعني شخص ما حنقر عليه بس حنقر بس حنقر ايوه اي والبيضة كلها كأنها مساعدة الرجل حكوا دي بس ما تتكلمين انت ما عارفه تقول ما في اجانب بيعرفوها هو عارف بس ما تتكلم انت بس كنت لا تسكتي بس لكن موفقه يعني موفقه ظل يعني سهل والله ما عارف حاجه ولا دكتور لكن ما عارف حاجه هو المصيبه الا يجي واحد ما يعرف حاجه ويقول عليه واحد ما عارف حاجه انا هذيك كثير قال له قال لي كيف ما هو يعني مخلوق في النهاية. هذا صحيح مخلوق في النهاية. لما قال له دي يعني هو قال له دي كرامة. وانت بتقول كرامة كلام يا ما شاء الله فانا جربتها تبقى معانا. مثلا اكيد هو ده. بسم الله القرآن من غير معرفة مشكلة والله. نعم. يظل الإنسان يقول به كثيرا ويعمل به كثيرا وما يظن به يقول به الله. الفاسق. القرآن. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا أي سواء آمنتم به أم لا وحق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من صالح أهل الكتاب الذين يمسكون بكتابهم ويقيمونه ولا يبدلونه ولم يبدلوه ولا حرفوه إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان جمع الذقن وهو أسفل الوجه سجدا أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب لهذا يقولون سبحان ربنا تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وقوله ويخرون للأذقان يبكون أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله ويزيدهم الله خشوعا أي إيمانا وتسليما كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقوله ويخرون عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود كما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم قل ادعوا الله الذين أوتوا العلم من قبله. شو هو عليه؟ أي من شو؟ يرى صالح مش؟ يعني صالح. صالحي يعني. صالحي. والله ما ترى فرصة صالحي. صالحي. أي من صالح أهل الكتاب. من صالحي. صالحي. صالحي. من صالح. صالح. صالح. صالح. صالح سهل صالح ما هو عنده البيت ما عنده البرياء صالح قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمن لله، صفة الرحمة لله عز وجل، المانعين من تسميته بالرحمن: ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن، فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم، فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس رواه ابن جرير وقوله: فلا تجهر بصلاتك الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس به، وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد: فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك، يفعل أي ذلك شاء. وقال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، فإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته لم يسمع الذي يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله عز وجل: لم يستمع. فإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به، وابتغ بين ذلك سبيلا. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية في القرآن في الصلاة في القراءة، نعم في القراءة في الصلاة. وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن عبد الله بن مسعود: لم يخافت بها من أسمع أذنيه. ده في الأصل أبي سليم، لكن أثبت أشعث بن سليم. قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن عليات عن سلمة بن علقمة عن محمد عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت ان ابا بكر رضي الله عنه كان اذا صلى فقرأ خفض صوته وان عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته فقيل لابي بكر لما تصنع هذا؟ قال انادي ربي عز وجل وقد علم حاجتي فقيل احسنت وقيل لعمر لم تصنع هذا؟ قال اطرد الشيطان واوقد الاسنان قيل احسنت فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قيل لابي بكر ارفع شيئا وقيل لعمر اخفض شيئا وقال اشعث بن سوار عن عكرمه عن ابن عباس نزلت في الدعاء وكذا روى الثوري ومالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها نزلت في الدعاء وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وابو عياض ومكحول وعروه بن الزبير وقال الثوري عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد قال عن ابن عياش قال الثوري عن ابن عياش عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد قال كان أعراب من تميم إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو أعراب من تميم أعراب ولا أعراب؟ أعراب أعراب أعراب أعراب أعراب أعراب واحد لا أعراب جماعة نعم نعم نعم نعم إذا سلم النبي قال ما كان قالوا إحنا إذا سلم النبي قال قال كان أعراب من بني تميم إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم ارزقنا إبلا وولدا. أنا جاب أنا عندكم قال أرزقني برضو. قال فنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك. قول آخر قال ابن جرير حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نزلت قال نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه قال حفص عن أشعث بن سواري عن محمد بن سيرين مثله قول الصحيح عن حاجة البخاري أنها نزلت عن الدعاء نعم ابن عباس أنها نزلت يعني واحد الصلاة المحفوظ على حاجة كلا المعنى متجه كلا المعنيين مش متجه كله هو نعم لكن القرآن الصحيح أنها نزلت يعني بالصلاة والصلاة تجمع بيناتهم مش والصلاة لها دعاء قال قول آخر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تجمع قال لا تصلي مراءة الناس ولا تدعها مخافة الناس وقال الثوري عن منصور عن الحسن البصري ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها قال لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها نعم وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن به وهشيم عن عوف عنه به وسعيد عن قتادة عنه هكذا قول آخر قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وابتغ بين ذلك سبيلا قال أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحون هم به وراءه فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة حتى واحد قال له يا اخي كذا قال له يرفع قليل وهذا يحصل قليلا يعني. هذا يعني يكون بين ذلك. نعم. هذا بين ذلك. لذلك عندهم الجهل بحيث انك تسمع نفسك. صلى الله عليه وسلم صلي وعيش يعني. ما هي؟ جنبه مرات تسمع مرات ما تسمع. حتى اذا دخل يعني ربما يسمعوه او لا يسمعوه يعني سلم بين يعني. لما كان يمر على الأشعريين يسمع أصواته. نعم. يمر يسمع صوت الأشعريين. أي نعم. ما في مانع. بعض الحالات يعني. ما يظن بموسى أنه يعني غلو شديد ما هو سمع صوت حقا. هو اللي يدعو وهذا النتيجة. هذا صوت العباد. نعم بل. كل ما زاد كان ابو راس كل مره واحده بعدين بدل على الراس طبيعي البيمار اللي يسمع شيء يعني نحن جزاهم الله خير قال لك اربعوا على انفسكم هاي انكم لا تكون اصم ولا واحده هو بينا كل ما انا بيني تكون احسن يعني قال وقوله تعالى فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قال لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو شيء. أن يكون له ولي قائم. يحتاج إلى أجل أن ما أحفظه عنه. لا يحتاج. ليس بذليل فيحتاج إلى. ليس بذليل فلا يحتاج. أن يكون له. إلى ما أحفظه عنه. إلى أنت ما أحفظه ليس بدليل أن يكون له ليس بدليل فيحتاج أن يكون ليس بدليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير بل هو تعالى خالق الأشياء وحده بل هو تعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا شريك له ومقدرها ومدبرها بمشيئته ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل لم يخالف احدا ولم يحالف احدا ولم يبتغي نصرا لا انا ما عندي انا وكبره تكبيرا اي عظمه واذله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا قال المجرير حدثني يونس قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا آية قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا وقالت العرب لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذل حمد الله عز وجل هذه الآية قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال أيضا حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصغير من أهله والكبير قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها آية العز وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة والله أعلم وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا بشر بن أبي قال البصري قال حدثنا حرب بن ميمون قال حدثنا موسى بن عبيد الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويده في يدي أو يدي في يدي فأتى على رجل رث الهيئة فقال أي فلان ما بلغ بك ما أرى قال السقم والضر يا رسول الله قال ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر قال لا ما يسرني بها قال لا ولا بلى قال لا إني شهدت معك بدرا وأحدا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع قال فقال أبو هريرة يا رسول الله إياي فعلمني فقل يا أبا هريرة قال فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قال فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي قال لي مهيم قال قلت يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني إسناده ضعيف في متنه نكارة الله أعلم وقال لأن أبو هريرة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم آخر تفسير سورة سبحان ولله الحمد ومنة بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان كان يتصل بفضل الله تعالى نفع العلم إلى الإمام الحافظ بن شفير رحمه الله تعالى قال في كتابه الموصول لتفسير القرآن العظيم سورة الكهف أو سورة الكهف فهي مكية قال ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها أسقط من الدجال قال قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعل تنكر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قرأ فلان فإنها السفينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت القرآن أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة به هذا الرجل الذي كان يتوها هو أسيد بن الفضيل كما تقدم في تفسير سورة البقرة قال وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا عن مولى يحيى قال عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة به ونظر الترمذي من حفظ 3 آيات من أول الكهف وقال حسن صحيح طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ورواه مسلم أيضا النسائي من حديث قتادة به وفي لفظ النسائي من قرأ 10 آيات من الكهف فذكر حديث آخر وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء إلى الأرض. فرد به أحمد ولم يخرجوا. قال وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى علان السماء يضيء له يوم القيامة وأغفر له ما بين الجمعتين. وهذا الحديث في ربعه نظر وأحسن أحواله الوقت. وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشام بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال من قرأ سورة الكهف إلى يوم الجمعة جرى له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع وقوفا. وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد. قال وقد أخرج أبي هاشم به ما هشام وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم قال البيهقي ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة والله أعلم. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد بن الجهني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا وقرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه. فتنة عبد الله بن مصعب عن منظور بن زيد ما ابن علي عن الله بن مصعب بن زيد احنا عندنا عم ابي بكر محمد بن محمد قال حدثنا موقوفا يعني جزم بأنها موقوفة يعني إذا صح إذا صح لذلك هم ينظروا في مسألة العلة يعني هذا يعني قول يعني من كل استنباط ومن كل يعني فهم وتفسير من الرواية من كان صحابي أو متابع ونسبوا للصحابي لكن ما في احتجاج خاصة ما يتعلق بالسؤال يعني بقى. لما نتأخر نقول محاولة لو كذب الأبواب لو كانوا ضعفاء أو أنهم ندموا أنهم أقول يعلن القاعدة هذا لا يقال من قبل ممكن يقال من قبل بس غير حل الموضوع ظاهرها لا تقال الا لا تقال من قبل الرايه لكن من اخر انها موضوع والارضان صحيحه على اي حد ينظر الى يعني الى ظاهر صحه الاتصال يعني هو ظاهر صحه اتصال السند الى الصحابي حينها يعلمون القاعده يقول ما دام صح عن فلان او فلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس له ان يقول شيئا من عندي رايي اصلا وهكذا يقول ولما قال انه هو مرفوع يبقى اولى يعني انهم كانهم ما ارادوا ان يقولوا هذا حديث زي هذا هو اصلا يعني يعني من اجل انه ما يصدق عليه لكن صح الى هذا يعني صح في الظاهر ايوه نعم لكن في الحقيقه ما يصح عنه ولا عن هذا مسؤول كثير جدا للمسؤول ولا ابي مكحل كثيره جدا فيها يعني حتى واحد يقول له والله يعني قال كيف يقول انه هذه الروايه موضوعه ويقول على يعني يكون عنده علاقة باللغة ونظر باللغة يعني فيها المعاني اللغوية والمعنوية ويظنوها إنها تفسير يعني تفسير موسى يعني يحفظونه بأمر الله حتى اللسان فيها كلام يعني ما نحتاج إليها في النهاية يعني لأنه أصلا معناها كده أنا فيها أو أن العرب بيعرف ولا ذلك فلا يعني آخر صورة الكلام يبين الله لكم علم أنت ظلم إذا يقول بمجاز ما يصيبه ضلال يعني واللي يقول بحقيقته ما يصيبه شيء ما دام هو يعلم بأن هذه الحياة إنها علم عند الله سبحانه وتعالى يعني لا يحل الا يجوز الحلف يعني بغير الله ومنهم من حصره بالنبي عليه الصلاه والسلام في الحنابله عندهم الحلف غير مختلف حتى بعضهم قال له كفاره يمين يعني اضطر في ظاهر الايه مع ان الحنابله يقولوا كثير بكثير يعني اقاويل لانه احمد ما كان يرتضي قراءه حمزة وهذا كلام ما هو صحيح حتى بعضهم قال إذا سمع عبد الله حمزة أخذنا عليه وخرج حمزة هو ما جاء بها يعني عند نفسه بعدين هو أدرك جماعة من الصحابة وإن كان قرأ للتابعين يعني قرأ للتابعين يعني تلقاه وتلقته الأمة والعلماء والأخيار يعني أنت الآن لما واحد يجي يحرق الناس تحذير التيسير يعني يصيب الظهور يا مولانا والجهاش تلقى أمة من البشر يذكرون من الثاني ولا يذكرون من الجدي أمة من القراء يعني في الآية الواحدة ولا في القراءة الواحدة معناها أنه الندي كلهم تواطؤوا واحد في المشرق واحد في المغرب واحد في بغداد واحد يعني في الكوفة واحد في البصرة واحد في مكة واحد في المدينة كلهم تواطؤوا ما معقول وبعدين واحد يعني في القرن الاول والثاني والثالث والرابع وفي ناس انهم ما تلاقوا مع بعض حتى لو كانوا في القرن واحد انت كلما تقرا هذا القران والقراءات تزداد يعني ايمانا واعتقادا بان هذا القران باذن الله ما هو الا كلام الله سبحانه وتعالى ما في احد يستطيع لأن التحدي الواقع لا يوم القيامة ربنا وصل بأنهم لا يستطيعون الحصر يعني اجتمع الإنس والجن على أيات من هذا القرآن لا يستطيع الدين ولا كان كل واحد يحاول الآخر ويجيب معه للآن ولذلك هذه القراءات تثبت يعني الإيمان يعني آلاف مؤلفة داخل هذا الكتاب. لو هذا الصغير هذا الثاني ولا تحديد أو اثنين مع بعض آلاف مؤلفة في القرآن. نقرأ هنا بنفس هذه القراءة هناك يعني سواء المشيخ ولا فلان ولا فلان ولا فلان غاوي ولا قاري ولا يعني وقد يسمونه القاري الأول وهذا الراوي والثالث يعني يسمونه وجه تبدوه بكثرة ما فيها مخالفة أصلا يعني ما فيها مخالفة ولذلك هذا كلام الله سبحانه ولكن أنا عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة ولكن المصطلح هذا في الحديث هم ما من البتر وعلى العلل يحصلون هم قلة لكن كانوا يعني على جماعة يعني ما يختلفون جزاء العليم المدينة أو جزاء الفلاس كل واحد في مجلس إجابة متقاربة تقول يعني بحرفها متقاربة أيوة متقاربة والمعنى واحد المعنى واحد لا لا تغيير على الكفرة والكين والملاكة والناس المتحسنين يعني يعني شيخ بعض مداخلين الحنابلة برضو بيتكلموا عن المسائل دي إنه الغراءات دي وإنه مناسبين كلام لابن العثيمين إنه الناس تقتصر على المصحف العثماني الموجود. ما عنده دراية بهذا الأمر يعني حتى يمتع. نعم. ما عنده علاقة بالقرآن. زي ولا الناس الحفظ بس يعني ما أكثر من ذلك. لأنهم قالوا في نجد يعني ما كانوا يقولون التجميد يا شيخ. إلا أول مساء. أربعين سنة ولا ثلاثين سنة. يقولوا التجميد. جميعهم حتى رجل بال وجماعة ذي. قالوا هذا من وضع الله. يعني القراء وكذا. كذبوا يعني في هذا كذبوا كيف انه وضعوه يعني ما بحد يضع على القران يا مولانا اي تقرير يعني او اي يعني قاعده من القواعد لان واحد منهم يقول كيف معقول يعني النبي قال كذا وقال كذا انت حضرته؟ لا طيب ما تسكت من نقلوا ذلك الناس حضروا وبعدين حصل يعني خلاف بينهم والنبي قال لهم يعني اقرأني جبريل على حرف استجدته الى ان قال له اقرأ على سبع ربما جابوا حديث متواتر يعني ما هو حديث احال ولا مشهور ولا حديث ولا كما يقول اهل المصطلح انما هو حديث متواتر القراءات بهذا المعنى لذلك يعني هم ما عندهم علاقه بهذه القراءات الإخوان الجديد ما عندهم علاقة بالقراءة ولا يعرفونها الناتج منهم يعني من يعرف هذه الأشياء ولو قال إنهم قالوا للمثيمة قد عرفوا هذه الأشياء لكن طبعا العقيدة شغلتهم عن هذه المسائل أنا كانت تبيدهم بالعقيدة يحبدوها الموجودة في القرآن والقراءات تبيد الإنسان بالاعتقاد لأنه جابه لبس يعني بالنسبة لك تزيل آية من القرآن والأطراف حتى من هذين ولا هذين موسى نعم أنت ما حط الإنسان إذا ما في إنسان حط في اللغة العربية إلا أن يكون نبيا إذا ربنا سبحانه وتعالى جعله المحيط يعني بلغة العرب لذلك يعني في كثير من الأحيان تجد اللغة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما موجودة عند أهل اللغة ولا عند أهل اللسان أن الله سبحانه وتعالى علمه ما لم يكن أن يعلم علمك ما لم تكن معلم قال رب الله عليك عظيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ينذر الذين قال اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة. لهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أو صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله الكتاب المستقيم لا عوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. لهذا قال ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل له عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. لهذا قال قيما أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى، من لدنه أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه. ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذي صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة. ليش الدلع؟ قال نعم أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة ماكثين فيه أبدا في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. وقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشركو العرب في قولهم نعبد الملائكة وهم بنات الله ما لهم به من علم أي بهذا القرآن أي بهذا القول الذي افتروه وتقولوه ولا لآبائهم أي أسلافهم. كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة افتروه وتقولوه وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة كما تقول أكرم بزيد رجلا، قاله بعض البصريين وقرأ ذلك بعض قراء مكة كلمة كبرت كلمة، وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة كما يقال عظم قولك وكبر شأنك، والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم. ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليهم إلا كذبهم وافتراءهم عليهم وتبشيرها عليها صحيح أحسن صح قال ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراءهم ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. قال وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر ابن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال فقالت لهم أحبار يهود سألوا عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم

وأنه على ما يشاء قدير، لا يعجزه شيء أعجب من خبر أصحاب الكهف والرقيم، كما قال ابن جريج عن مجاهد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول: ذلك يقول الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. أما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية العوفي وقتادة، وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار الوادي، والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم، ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الرقيم، قال: يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن جري عن ابن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: اسم ذلك الجبل بنجلوس كده. وقال ابن جري أخبر وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف بنا شعيب الجبائي عن شعيب الجبائي والجبائي كذا أن اسم جبل الكهف بنا جلوس، واسم الكهف حيزم، والكلب حمران. وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلا حنانا، يعني إلا معاني هذا، إلا حنانا والأواه والرقيم. وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار قال: إنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرقيم الكتاب. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف. بس عندي شكالة كده عديد كسرها. قال: كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد: فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب. ثم قرأ: كتاب مرقوم، وهذا هو الظاهر من الآية. وهو اختيار ابن جرير قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح. الله أعلم بمعنى مرقوم. نعم. هو المعنى يعني وقوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منه فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. وقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي جعل عاقبته رشدا كما جاء في الحديث: وما قضيت لنا اجعل عاقبته رشدا. أي اجعل عاقبتنا رشدا كما جاء في الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وفي المسند عن الحديث بسر بن أرطاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم أحسن. بن أرطاه؟ لا، ما حبيب. لا، هو بسر بن أرطاه. ليش من أرطاب؟ أرطاب؟ لا لا أرطاب سايب بدون أبي. ما أبي لا في المسند حديث بمسر من أرطاب. كاو عادل عمل له سند ذا. ليش من أرطاب ويقال أيوه يقال ابن أبي أيوه يقال ابن أبي أرطاب. نعم. قال في المسند من حديث بصر بن أرطاط أو ابن أبي أرطاط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأيضا وقوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة ثم بعثهم أي من رقدتهم تلك وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري المتاع ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها شيئا يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي المختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا قيل عددا وقيل غاية فإن الأمد الغاية كقوله سقى الجواب إذا استولى على الأمل مثلك أو أنت سابقه سقى الجواب إذا استولى على الأمل الشيء ثاني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال محمد بن إسحاق لا في أي في قريت وقال محمد بن إسحاق أظهرت من الحجج على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف الرقيم. أنا زادني ما سمعت زيك ما سمعنا ما سمعنا أنا قلت له إنه ما كان يقول محمد يقول أنا قلت له وقال محمد بن إسحاق ما أظهرت من الحجج أقرأ لك يا جماعة نعم وقال محمد بن إسحاق ما أظهرت من الحجج على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيب. شلت تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا المجلس. تفضل. هذا المجلس. نهاية المجلس 90 في اليوم الرابع كم؟ 20 في اليوم 20 من ربيع الآخر عام 44 و400 ألف. من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم على شيخنا أبي أسامة مساعد بن بشير بن علي معروف بحاجة سديرة حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع بعلمه جمعنا جميعا في جناته. جزاكم الله خيرا.